بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ذلك لمن خشي ربه. Oh. كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن Come on. صدق الله العظيم.